يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يعزى في عيد الفطر على فراق رمضان فيعزي الناس بعضهم بعضا بذلك؟ لا، هذا شيء لم يرد. تعزية إنما هي بموت ميت قريب، هذه التعزية، غيره ما في تعزية. نعم.